القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلام الله. راديو روجا منبر cahaya sunnah.